اكشمت يا وطنات ببسدين انا يا نجلان نجلان اسير سمغربي خسري تاك زواتا انا قما دير مطرد اللي غدر نغا يا نجلان نجلان اجيت قلب الرادر دي صبر برمانا اي يا صباح سوسنا تقمي منا يا نجلان نجلان يا ايات صباح سوسنا تقمي منا غير ناخذ فكرة اللي تديرنا يا نجلان رمز دوم الطرس يسير ذا كلام تنوت في درا راسي سنت عمرتا يا نجلان من سأل ما لولا صحت لينا كتم يا في دايت مسار قسنت برنا حضرها يا في دايت مسار قسنت برنا